إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف. ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أبناءنا طلبة وطالبات، درسنا اليوم عن الهمزتين الملتقيتين في كلمة واحدة. أستاذنا، ما الصور التي تأتي عليها الهمزتان في كلمة واحدة؟ الهمزتان الملتقيتان في كلمة واحدة لهما ثلاث صور: أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية. الصورة الثانية أن تسكن الأولى وتتحرك الثانية. الصورة الثالثة أن يتحرك معا. أستاذنا، ماذا عن الصورة الأولى؟ الصورة الأولى وهي تحرك الهمزة الأولى وسكون الهمزة الثانية، وهذه الصورة نوضحها لأبنائنا في المثال التالي. إذا أتيت مثلا من الفعل أمن على وزن فعل، أتيته أو أتيت به على وزن أفعل، فأقول أأمن أأمن. هنا نرى أنه قد اجتمعت همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة في صدر الكلمة، ومن هنا تقلب الهمزة الثانية تقلب إلى وهي ساكنة. نعم، وهي الساكنة. نعم. تقلب حرف مد من جنس حركة الأولى، فإذا كانت الأولى متحركة بالفتح كما نرى، إذن تقلب الثانية حرف مد وهو الألف، فنقول فيها آمنا، كما نقول كذلك في كلمة آثرة. تلاحظ معي أن الأصل فيها آثرة، اجتمعت همزتان في صدر الكلمة، الأولى متحركة بالفتح والثانية ساكنة، فقلبت الثانية الساكنة حرف مد وهو الألف، وذلك لأن الأولى متحركة بالفتح والثانية ساكنة. نعم. تعال معي إلى مثال آخر. إذا أتينا من مصدر كلمة آمن أو آثر، سنقول فيها إيمان وإيثار. كيف كان ذلك؟ نقول الأصل فيها إيمان بوزن إفعال، اجتمعت همزتان في صدر الكلمة، الأولى متحركة بالكسرة والثانية ساكنة، فقلبت الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الأولى، وحركة الأولى كسرة، إذن تقلب الهمزة الساكنة تقلب ياء، فنقول إيمان. كذلك في إيثار، الأصل فيها إيثار، تقلب الثانية كذلك ياء. فإذا أتينا من الفعل آمن بمضارع فماذا أقول فيه؟ أقول أؤمن أؤمن. اجتمعت كذلك همزتان، الأولى مضمومة متحركة بالضم والثانية ساكنة، فتقلب الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الأولى وهو الواو، فنقول فيها أؤمن، وكذلك نقول في أوثر. أستاذنا، ما خلاصة هذه الصورة؟ نعم، خلاصة هذه الصورة أننا نقول فيها إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وكانت الأولى منهما متحركة والثانية ساكنة، وجب إبدال الهمزة الثانية حرف علة من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بعد الفتحة مثل آمنا، وتبدل ياء بعد الكسرة مثل إيمان، وتبدل واوا بعد الضمة كما قلنا في أؤمن. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ قال ابن مالك: ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن. معنى ذلك الكلام أننا كما قلنا تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى إن كانت الأولى متحركة والثانية ساكنة. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، قلنا إن الصور التي تأتي عليها الهمزتان في كلمة واحدة تتمثل في ثلاث صور. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية. أستاذنا، ما الصورة الثانية والتي تأتي عليها الهمزتان في كلمة واحدة؟ الصورة الثانية هي سكون الهمزة الأولى وتحرك الهمزة الثانية. فكما نقول مثلا الفعل سأل، أردنا أن نأتي به على صيغة المبالغة أو على مثال من أمثلة المبالغة، فماذا نقول فيه؟ نقول مثلا فعال، سأل. إذن سأل، سأل. نلاحظ هنا أنه قد اجتمعت همزتان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، ولكن هنا نلاحظ أنها ليست في صدر الكلمة، هنا في موضع العين. إذن إذا اجتمعت همزتان الأولى ساكنة والثانية متحركة في موضع العين، أي ليس في صدر الكلمة، هنا لا قلب، لا إبدال، لا إعلال، ولكن هنا إدغام فقط، أي أننا ندخل الهمزتين معا فنقول سأل. كما نقول كذلك في تاجري الرؤوس نقول فيه رأس، وفي بائع اللؤلؤ نقول فيه لآل، إلى غير ذلك كما نقول فيها كأس وما إلى ذلك من كلمات. أستاذنا، وما خلاصة هذه الصورة؟ خلاصة هذه الصورة أنه إذا اجتمعت همزتان في الكلمة وكانت الأولى منهما ساكنة والثانية متحركة، فإن كانت في موضع عين الكلمة وجب إضغام الهمزة الأولى في الثانية. أستاذنا، ننتقل الآن إلى الصورة الثالثة، وهي أن تكون الهمزتان متحركتين. نعم، تكون الهمزتان متحركتين ولذلك صورتان، إما أن يكون في الطرف وإما أن يكون في غير الطرف. ونتحدث أولا عن الهمزتين المتحركتين في الطرف. فإذا طلبنا مثلا من أحد أبنائنا أن يأتي لنا باسم الفاعل من الفعل جاء، أذكره أولا بأن كلمة جاء الألف فيها منقلبة عن الياء لأنها أصلها من المجيء، فإذا قلت في اسم الفاعل سأقول فيه جايئ، فنقلب هذه الياء التي وقعت عينا لاسم الفاعل نقلبها همزة فنقول فيها جائئ. نلاحظ هنا جائئ اجتمعت همزتان، الهمزة الأولى متحركة بالكسر لأنها عين الكلمة، والهمزة الأخيرة تتحرك بحركة الإعراب فنقول فيها مثلا جائئ أو جائئة أو جائئ على حسب ما نضعها في إعرابها. إذن اجتمعت همزتان متحركتان في الطرف أي في آخر الكلمة، ولذلك نقلب الهمزة الثانية ياء فنقول فيها جائي. هنا تصبح هذه الكلمة من الأسماء المنقوصة، ولذلك يجوز لنا أن نحذف هذه الياء معوضين عنها بالتنوين فنقول جاء. إذن لو قلت لك أنا جاء إليك، وكذلك لو قلت لك أنا شاء لك الخير. إذن كلمة شاء الأصل فيها شائئ، إذن اجتمعت همزتان في الطرف وكلاهما متحركتان، لذلك ستقلب الثانية ياء فنقول فيها شائي، ثم نعلها إعلال قاض أي نعاملها معاملة المنقوص فنحذف الياء معوضين عنها بالتنوين فتكون شائم. نعم، ومنه أيضا إنه بائن بغضب من الله، فكلمة بائن الأصل فيها من باء يبوء فالأصل فيها بائئ، هنا وقعت الواو عينا في اسم فاعل من فعل ثلاثي أعلت في فعله ولذلك تنقلب إلى الهمزة، فبدلا من نقول باوئ نقول فيها بائئ، فهنا اجتمعت همزتان والهمزتان كما بينت قبل ذلك متحركتان في الطرف فتقلب الثانية ياء فتكون بائي، ثم نحذف الياء معوضين عنها بالتنوين فنقول بائن. أستاذنا، وما خلاصة هذه السورة؟ نعم، خلاصة هذه السورة أن الهمزتين المتحركتين في الطرف تبدل الثانية منهما ياء مطلقا بعد فتح أو بعد كسر أو بعد ضم. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، بمعنى أنه اجتمعت همزتان في الطرف فتقلب الثانية ياء. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف، وباسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.